السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله بكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، منوها على أن الإجابة أصالة في هذا الدرس على الأسئلة الصوتية الواردة المسموعة من الإخوة والأخوات. أما الأسئلة المكتوبة فأحيانا نجيب عليها إذا كان ثم فاصل أو لا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ سرعة. تفضل. أول سؤال، إن في أحد الإخوة ينكر اعتبار المسألة في المكاسب، لأن سيدنا أبو بكر كان من المرتدين، لو لم أجد إلا التراب لقتلتكم به، فالأثر ده صحيح؟ ليس بصحيح. وبعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم، والله أعلم. طب وثاني حاجة، إيه حكم إن واحد يلبس مثلا يلبس حافي برجل ويلبس مثلا الشبشب في رجل ثاني؟ مفيش مشكلة. إيه المشكلة؟ تمشي بفردة واحدة يعني ولا إيه؟ فردة واحدة. لا تمشي بفردة واحدة، وأربع عن ذلك نهي. اخلعهما جميعا او البسهما جميعا، لكن تمشي فرد واحد لا يكره. السلام عليكم. رضي الله بنات متزوجات من رجاء. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا. الله يحفظك. الحمد لله. معلش يا شيخنا، انا اخ ولد وحيد على اربع بنات. في مشكله في الاخوات البنات، هما في ثلاثه مع بعض او واحده ثانيه متخاصمين، حاول تصلح بينهم كل شويه، وليهم فتره اكتر من كذا شهر يعني مش بيكلموا بعض، وخالص وقاطعين، وكل ما حاول اصلح واحده الثانيه تقول هي السبب والثانيه تقول هي السبب. فاردت اقول نصيحه ليهم، وانا احاول اخليهم يسمعوا الكلام حضرتك. الله يجزيك كل خير ويحفظك. نقول لما رأينا أخا يحرص على الإصلاح بين أخواته، أولنا الآن تظلم لهم في شيء؟ لا أنا ما فيش بيني وبينهم حاجة، هم كلهم يتكلموني أنا عادي. لا أسأل يعني أسأل هل أسأل هل أبوك أو أمك ميزاك بشيء عنهما؟ لا بالعكس، ده هو يعني بيت البنات أكثر مني كمان. الحمد لله. الحمد لله. أشكرك على حرصك على الإصلاح بين الأخوات، وواصل هذا الصلح. قول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولهؤلاء الأخوات أقول إن الله قال في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فمن منكن التي تريد أن تكون ملعونة؟ إن ربي قال في كتابه الكريم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأذكر بأن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين وصى ولده قائلا: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، لإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم، والأخرى لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والثالثة أولئك هم الخاسرون. إن صبرك على أختك وإن كانت تخطئ في حقك أثوب عند الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلوا ويقطعوني أعطي ويمنعوني أعف عنهم ويسيئون إلي أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم الملة تطعمهم الرماد الحار. إن النبي عليه السلام قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل أي حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والنبي حذر قائلا لا يدخل جنة قاطع، نجانا الله إياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك. وإياك تفضل. ربنا يرفع عمرك شيخنا الله يحفظك. وإياكم. شيخنا الإنسان على جنابة يجوز لي أن يكون أذكار الماء؟ يجوز. يجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من أختي عم الشيخ اتعرف على بنتي، يعني هو اتعرف على بنتي. ابنك؟ لا زوجك؟ ابن اختك اتعرف على واحدة واتجوزها. ايوه. فدلوقتي البنت طبعا عملنا لها جايزة رفض من عند المحبك. البنت جايزة دلوقتي كان من وراء اثناء وكان جايزة اختها. البنت جايزة بتقول انا عاوز اتجوزها. عاوز ايه؟ ليك انت مش عاوز اتجوزها. دخل بقى الولد؟ ايوه. طب وانت ايه؟ دخل قبل العرض. العرض. طب وانت عايز ايه دلوقتي؟ يعني ايه سؤالك؟ كان معاها ايه؟ 200,000 ونص من حكم الحاكم. والله اداها فلوس وخلاص منها، لانك حرام عليك وما ترضاش لبنتك. السلام عليكم. لا اله الا الله. السلام عليكم. السلام عليك شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل حضرتك من يومين على فتوى اللي هي بتاعت الهدايا للأطباء من شركات الأدوية وحركة جت تاني إنه عدد لا يجوز. كنت عايز أسأل، هو أنا لو مجبر في شغلي إن أعمل كده، هل ده يجوز لي إن أعمل كده ولا برضه مجبر أو غير مجبر لا يجوز لي؟ والله الأفضل الأفضل لك إن وجدت عملا بعيدا عن الشبهات أن تذهب إليه. يعني أسيب شغلي؟ أنا واحد بقول لرشي يا روح رشي يعني، لكن عموما تنصح الجميع. أما الضرورات لها أحكامها الخاصة، ما أستطيع أفتي بأكثر من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. والله يا شيخنا أنا مش مستعد إن أنا أتكلم في عمرك بصراحة. الله يغفر لي ولك. لماذا يا أخي؟ اللهم آمين يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا رب وإياكم. أنا سيدنا أنا عندي محل عطور وبضيع فيه وبخاف بيها للنساء، لان اغلب النساء دلوقتي بيستخدموا بره. خد حضرتك ازاي؟ وبحاول اتحرى ان انا دلوقتي ابيع لان هي مش بتستخدم بره او مش حاطه ميك اب اكتر. طب انا دلوقتي حضرتك تنصحني ما بيعكش على نفسي والاستخدام يعني هي عليها ولا انا ليا؟ نعم لا نعم بيع ابيع عادي يعني. هي كانت العطور تباع على عهد الرسول، ما كانش البياع يجلس انت تعمل له ايه؟ والذهب كان يباع، وهناك امرأة تلبس الذهب تتبرج به ولم تسأل هتلبسيه تتبرجي به ام لا، ما في كلام مثل هذا. طب انا عم الشيخ انا اسف، انا عامل نشرة كده فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة اتعثرت فمرت على قبر. خلاص خلاص وحطه مع جزاك الله خير تشكر. يعني انا ممكن يعني اعيد ابيعها وهي الذنب عليها. اديت ما عليك. الله يسلمك. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا مريم؟ الحمد لله. الحمد لله. استفسار بسيط يا فندم، انا كنت اقترضت مبلغ من المال من صديق لي. وبعد؟ لا كنت مديله موعد تمام اسبوعين. هو كان في المعدة كان حاجز السيارة. فبسبب ان انا اتاخرت عليه حاجز السيارة ضاع عليه. تمام؟ والسيارة سعرها زاد. تمام. انا هنصيب نفسي يعني تمام. انا قلت له فرق السعر ده من وقت ما الحمد لله ربنا يطول الحال واقدر اقدم له القرض الان. نعم. ففي فرق سعر حصل بين سعر السياره في الوقت اللي طلبت منه المبلغ اللي كان هيشتري. المهم يعني انت تريد ان تعطيه الفارق. هنصيب نفسي. لا بأس. وانا خايف من حرام وقت. لا لا مش حرام عليك. حرام عليك ليه؟ يجوز للشخص المدين أن يسدد الدين الذي عليه مع زيادة دون اشتراط وبنفس طيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل كان النبي استسلف بكرا ناقة قال لأصحاب أعطوه سنا مثل سنه. قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه. قال أعطوه سنا خيرا من سنه إن خياركم أحاسنكم قضاء. والرسول عليه السلام كذلك قال جابر كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني أعطاني زيادة. فمدام النفس طيبة لا بأس، لا حرج عليك أن تبذل ولا إثم عليه أن يقبل. بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عايز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الحق الله سنك وطال الله عنك في طاعته يا رب. وإياكم يا رب. تفضل. صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم من الجنة. آمين. والسامعين والسلام. مولانا سعدين حضرتك، هل أذكار المساء أخرها لأذان العصر ولا ممكن بعد المغرب أو بعد العشاء؟ ممكن أيضا بعد المغرب أو بعد العشاء، كل جائز، بل من العلماء من يصحح قولها بعد المغرب يقول هو الأفضل بعد المغرب. مولانا بعدين حضرتك أنا امبارح سألتك على موضوع التمر لو في سوس هل صح على النبي أنه كان ما راجعته السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. بسألت حضرتك على موضوع شغل الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري. هذا السؤال سئل مئات المرات في العقود شروط ربوية، والشقة كثيرا ما تكون مجهولة، لكن العقود فيها شروط ربوية. ابتعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ ورحمة الله. تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال. سل. ما هي كفارة الجماع في وقت الحيض وإذ لم يكن عدم التأكد من الزوجة بعد الطهر؟ عمل صالح. الأحاديث الواردة في تعيين الكفارة بنصف دينار أو بربع دينار أو بثلث دينار لا تصح، والعمومات هي التي تحكمنا. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. اعمل عملا صالحا. اعمل عمل صالحا. نعم. يعني اترك صدقات، ممكن صدقة ممكن سلام، أي عمل صالح كبير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال يا شيخ. سل. ما هي حقيقة أمية رسول الله؟ هل كان حقا رسول الله أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب والله أعلم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا عمي الشيخ. نعم يا سيدي. البنت تاخذها متأكد من الواد ما عادش يدفع المتأكد. ونعمل لك ايمانت اللي انت واخوك، اخوك عمل جريمته التي عمل وأنت ذهبت شهيدة على عقد عرفي في غياب أهلها. لا أنا ما عرفتش. ما أنا مش خلاص يدفع ما مش يدفع تتحبسه شوية مش مشكلة. يتحبس يعني إما يتحبس 6 شهور بسبب البلاء الذي عمل ما مش مشكلة. يتحبس 6 شهور يتحبس سنة يعني يأخذ جزاء يكون تأديب لغيره. نعم في مشكلة يعني ولد راح يعني عقوبته إذا كان عمل فاحشة قبل العقد عقوبته الجلد ويبقى سنة عن البلد خلي سنة في السجن مش إشكال مش راضي ما معكوش فلوس ويسجن الله يكرمك أبص إيه بقى خلاص هو السجن يعني خلاص سجن تأديب أيضا وعقوبته الجلد والتغريب والشرع لا يقام في البلاد يدفع فلوس طلبت هي فلوس لمهرها عقدوا عليها عرفيا دون إذن أهلها خاف من الله شوية يا ناس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. حضرتك يا مولانا دلوقتي احنا بنعمل في معرض الرياضة الصحية. طيب شو حسن وصاحب المعرض موكلنا احنا كأدارة بنطرد كل حاجة وبعد فبيجلنا احيانا بعد السباكين مع الزباين اه ده المردود الشائع مش عندكم فقط عندكم وعندي تجار الادوات الكهربائيه تجار الاخشاب الصنايعي بياتي ترشونه عشان يجيب لكم الزباين هي الموضوع كده اختصارا لو ما عملناش كده السباكين بيروح المحلات غيرنا أنا من نفس أنا لو ما كانك سلعتي موجودة عندي قيمة أبيعها للذي يشتري. طب هل إحنا دلوقتي كأدارة مسؤولين عن المعرض؟ هل إحنا نتحمل الذنب كده ولا؟ كل من شارك في شيء يتحمل الله يسلمك. طب في حاجة تانية برضه ساعات السباكين بيشيلوا بضاعة بيجوا يرجعوها من وراء الزباين. ده سرقة أنت تساعد على الإثم والعدوان. سرقة. يعني هو الآن بيشتري منك 5 سطول جرادل بوية والشقة تحتاج 3 تمام فيدفع الفاتورة ويديها من لصاحب الشقة وبعدين يبقي هو جركنين او 3 دباب يرجع لك وياخد فلوس حرام يرجع فلوس ولو ما رجعش ارجع له بيسيبني هو ده حال معظمهم على كده كلهم حرامية يعني ممكن تاخد هاتف صاحب العمل وتقول الرجل رجع 2 على علم انت بهذا ام لا انا ممكن اعمل كده بس انا كده السباكين كلهم محدش هيجيله والولد والله يا اخي انا لا اعلم لازم كما قال الرسول عليه السلام القابض على ديني كالقابض على الجمر يعني احنا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون الله يسلمك السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معلش متأكد أو حريك أو لو يعني في ضغوطات مع الشباب الأول. دلوقتي أنا أهلي بيضغطوا علينا أحرق دقني علشان الكمين وكده. فهل هل يجوز أن أحرق دقني ولا لا؟ سداتك أفضل. والطاعة في المعروف. إلا إذا كنت مضطرا المضطر له حكم خاص الله يبارك فيك وما هي ما يعني أحكام الاضطرار أو ضغط تأخذ بنفسك إذا خشيت أن يحل بك من البلاء ما لا تتحمل ممكن بس سؤال ثاني الدعاء من الخطبة اللي هي الاستراحة لا مانع منها لا مانع منها شكرا الله يبارك فيك وسلمك يا رب ولك بمثل يا سيف الله المسلول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد الحمد لله الله يحفظك كيف الجمع شيخنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان سمع فيه صرور الأقلام وبين جثة الأقلام رفعت الأقلام وجثة الصحف والله لما خلق القلم كتب كل المقادير الأشياء تكتب أكثر من مرة نعم يعاد تكتب كتبت قبل أن نخلق 50,000 عام نعم وتكتب مرات أخر بطرق أخر يعلمها ربي. أنت تعرف أن بطن أمك انكتب عليك إيه؟ يؤمر الملك بكتب أربع. نعم. الرزق، الأجل، العمل، الشقي أو سعيد. نعم. يعادل كتب وأنت في بطن أمك. وفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. السلام عليكم. ما تشتريها يا محمد عاصم مقصرها يا محمد المشكلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألت في المشكلة. أتفضل الله يغفر لي ولك. حضرتك أنا كنت سلمت على اللي في العمل. وبعد ما سلمت على فترة سمعت إن هو كان مصاب بكورونا وكده، فأنا بظروف صحية يعني عندي بخاف شوية من الموضوع ده. أحلفت كده بالنص قلت علي الطلاق ما أسلم على حد تاني. كده صعب قوي. كفر عن يمينك، أعطي معاشرة مساكين وسلم على الناس. أعطي معاشرة مساكين وسلم على الناس. أيوه. أجيب لك حاجة حلوة للكورونا. 100 جرام حبة سودة، 100 جرام قرنفل، 100 جرام قرفة، 100 جرام عود هندي، 100 جرام قسط بحري، عفوا حبة قرنفل، 100 قرنفل، 100 قرفة، قرنفل قرفة، حبة سودة، قسط هندي، زنجبيل، 100 جرام مطحونة، اخلطها مع بعض واشرب. دفع الله بي عنك البرد ويصرف الله بي عنك الكورونا مرتين. معلش. كل ساعتين حلها بالعسل إن شئت، اشرب كل ساعتين إذا كانت الحالة عندك شديدة، كل ست ساعات خفيف. الحمد لله ما عنديش حاجة. أنا الحمد لله خلال ما ده أيضا للوقاية. تمام. لأنها مواد قوية للمناعة بإذن الله. تمام. وهذه ليست وصفتي، وصفة الأخ الطبيب الأستاذ الدكتور أحمد ستين. تمام. طيب هو أتعمى عشرة مساكين لكم يوم لمدة كم يوم حسب؟ مرة واحدة كل واحد وجبة وخلصت. استحت يا عم الشيخ. تمام. الله يعينك. معلش تحلف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخنا ربنا يحفظك. الحمد لله وإياكم. أنا صاحب محل اضطراد، فجاني واحد من ريحة الكهرباء. أنا جواني برضو عنده حالة اضطراب. ها؟ فبدأت المباحث الكهرباء والكهربائي ده لكت لي عشان ما دفعتلوش رشوة، واللي جات دفعله رشوة. أنا هو جاي له 1000 جنيه وأنا جاي له 23000 و 23500. طيب. فأنا بعمل دلوقتي شكوى الكهرباء. لو أنا حضرتك ما عرفتش أخدك من الشكوى دي، حضرتك يقول إن أنا أعمل إيه بالظبط عشان أنا أخد حقي من إن اتظلمت في الموضوع ده وده شيخ. كلمني في الهاتف الخاص. في الحالة دي كلمني في الهاتف الخاص. خذ 0-1-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. ما أدري يا حليمة اسم نديم الذي أتعبتينا به، بس سمي اسم نادل يا حليمة، سمي عبد الله عبد الرحمن. هذه ولد ولا بنت؟ ما أدري. ولد. سمي عبد الله، سمي عبد الرحمن، سمي أحمد، سمي محمد، سمي صالح. كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. ماذا أثرت من السؤال يعني؟ لن أقول حراما لكن هو دون الأفضل، لا ريب أنه دون الأفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله بخير ولا بأس تعوري إن شاء الله. الله العظيم رب العرش العظيم ليشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما يا رب، ولك والسمعين والسمعات بمثل. معك من المغرب تحيات جديدة إن شاء الله من المغرب. مرحبا بك وإخواني في المغرب، وفقكم الله وحفظكم الله. ولك بمثل يا أحمد مسلم ولا مسلم مش عارف مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فينا الشيخ؟ اتفضل. بقول لك يا شيخ عندي سؤالين. سؤال. السؤال الأول، هل تغير القيمة الشرائية للنقود يعد ربا؟ وضح سؤالك. يعني انا ممكن مثلا عندي جنيه يغير قيمته شويه يعني في مره يشتري مثلا مثلا يعني اختصار لا عفوا الناس اصل لك السؤال لان اللف والدوران لا يصلح. انت اقرضت زيدا 1000 جنيه من 5 سنين تطالبه الان ب 1500 لان قيمه الجنيه قلت، هذا سؤالك؟ لا تغير نفسه قيمه، هو نفس الكلام ده سؤالك او ليس بسؤالك؟ نعم نفس الكلام. نفس لا يجوز سامعني؟ لا طبعا لا يجوز. يقول لك لان 1000 جنيه ايام زمان تساوي كم جنيهات، وابدا ياخذ زياده ربويه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيكم. سل حبك الله يا بلال يا اخوان مصطفى من الجزائر. حديث يقول من بعدي خلافه على بعد النبوه في سنده مقال. سنده مقال. نعم. يعني سنده مقال كده يعني اعتبر ضعيف ولا حاجه. والله انا اختار ضعفه. اختار ضعف. اي نعم. مع علمي ان هناك من صححه. هناك من صححه. طبعا. السلام عليكم. عليكم. الله يكشف عنا وعنكم الكرب يا اهل اليمن. يا رب كان اسمها قريب اليمن السعيد. لا اله الا الله. جودة سنة رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. سمعت شيخكم هذا سال عن المذاهب العقديه زي الاشعريه والسلفيه. بئست الاشعريه. نعم. بئست الاشعريه. لماذا؟ ينفون صفات رب العباد ويقولون الرحمن ليس بمستوى على العرش، ويقولون ان الله ليس في السماء ما له مكان. بئست الاشعريه. السلام عليكم. انت زلت لكن مش مشكله، تقرا القران ترجع ان شاء الله تؤمن بكلام الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك حياك الله. تفضل حياك وبارك فيك. وياكم وياكم وياكم. اتفضل. شيخنا انا يا امام مسجد اسال حضرتك عن اذا كان في المسجد مصاحف كثيره جدا جدا جدا. عايز تسرق يعني المصاحف ولا يصلى على رسول الله؟ في ناس ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم وحبب الخير اليهم وحببهم الى الخير، يشترون مصاحف للمساجد، وناس آخرون يسرقون المصاحف من المساجد لبيوتهم. فكن من أي صنفين، مسجد فيه مصاحف كثير استأذنهم تأخذها تنقلها لمسجد آخر، لا تنقلها لبيتك يا حبيبي. الوقف الوقف لا أقصد البيت، أنا أقول في أولاد يأتون لا تعطيهم من الوقف، اشتري لهم من معك. لا يا حبيبي أنت لست المسؤول عن المسجد، هذه وقف وقفيات زايده في المسجد، وفي مساجد ليس فيها مصاحف. اخذ من هنا حطه. لا خلاص دوله خليجيه يا عمي، دوله خليجيه وغير خليجيه. انا قلت لك الله يسلمك لا تكن كن من عمار المساجد ولا تكن من نصوص المساجد اختصارا. السلام عليكم. اقول لك ايه بس. السلام عليكم. عايز ياخذ مصاحف من مصاحف الخليج ويجيبها لمصر ولا لك الويل لا تزني ولا تتصدق. السلام عليكم. عليكم السلام. مساءك باشر. وانت كذلك الله يحفظك. الله يحفظك. احنا شفنا اسباب الانتكاسه والاسباب المعركه الانتكاسه. المعصيه تجر الى معصيه اخرى اذا لم تتب منها، فاستغفر الله اولا باول. ثم اسال الله الثبات. اسال الله الثبات. الله يسلمك. الأشعري يقول يأتي بأمره يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان، يعني في قول الله تعالى لا ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وقل لا الله لا يأتي، وجاء ربك والملك صفا صفا، قل لا الله لا يجيء، وهكذا الصفات كلها والأفعال ينفونها قاتل الله الأشاعرة. السلام عليكم. اتفضل. حكم ايه؟ عفوا ماذا يقول؟ يقول نفس صوت الإباء أرجو يا الله بالأبد أجرا وبالباء بركة. ماذا تكلف المزلوم لن يصنعه النبي ولا أصحابه؟ أسألك يا الله بالألف أجرا وبالباء بركة وبالتاء كل هذا تخريف تكلف تكلف. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. يعني أقوم بتربية شباب ابتدائي ومحفوظ القرآن ومحفوظ العلم. شيء طيب. وبعد ذلك؟ وصعب الجمع بين طلب العلم والنجاح في شكل شهادية سنة يعني وبين التربية الابتدائية فأغلب ماذا شكل؟ والله أنا أنصحك تجتهد هذه الأيام لأن الثانوية بقي عليها شهور وهذا إن شاء الله تستريح بعد ذلك تدخل كلية طيبة وتأخذها في سنتين في 10 سنين بعد ذلك ويمتد هذه الشهور. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا يا يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. بالنسبة يا شيخ للذي يشتري البيت عن طريق البنك طبعا لا يجوز لأن فيها ربا. نعم ولكن قد أثمن الناس هذا ثمن البيت الآن صار البيت ملكه ويبحث عن توبة أو كفارة أو أي شيء. يعمل عملا صالحا عمل صالحان بصفة عامة إن الحسنات يذهبن السيئات وأن يقف عند هذا لا يرجع إلى مثل هذا الشيء. نعم الله يستر أرضك يا شيخ. هناك سؤال ثاني من فضلك. سأل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ أنا معايا الحمد لله 160,000. اللهم بارك بركي. اللهم بارك اللهم أمين. وعندي محل الزكاة أبيك الفلوس بتاعة المحل هي البضاعة الفلوس دي وطلع زكاتك. نعم كل مع بعض يعني في بضاعة وفي 160,000. البضاعة دي تبيع جملة تباع بكم؟ انظري من 160,000 وتزكي إذا مر عليهم سنة. طب كمان سؤال لو سمحت يا عم الشيخ. اتفضل. هو يجوز ان انا لما يذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل عليه الصلاه والسلام والافضل اللهم صل عليه. كل جائز الحمد لله. ما فيش مشاكل يعني الحمد لله؟ كل جائز ان شاء الله. صلوات الله وسلامه على النبي. وياك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم تفضل. لو في مشروع مكون من واحد رأس المال وواحد واحد هو اللي بيدير المال لو هنا في خساره الخساره يتحملوها المالكين هو المكسب هو متعين دمه. تمام. نعم على ما يتفقان عليه. على خسارة ما هو التاني بالمال واحد بالمال واحد واحد واحد واحد هو اللي هيدير المال ده والتاني مش هيشتغل معاه يعني بيوظف له شغل. أنا أقول لك بس خذ بالك يعني نحن بين أمرين إما أنهما يتفقان على شيء ويتراضيان عليه أو أنهما إذا اختلف رجع إلى الأعراف السائلة في المهنة نفسها. يعني يجوز يتفق معها الخسارة والمكسب زي بعض على التراضي بالتراضي يعني لم يتراضيا يبتعدان حب الالتقاء على ما يبينه على ما على أهل المهنة وأهل الاختصاص فيها لا بأس. الله يبارك فيك. بعض العلماء بيقول إذا كان العامل كده خطر شغله أي شوف يا أنا هقول لك يا شيخ العالم لا يتحكم ما دليله يخسر أو لا يخسر افترض أنني خائف من العامل أن يغلب ففرضت عليه قلت أنت لك نسبة مكسب كبير ولكن إذا خسرت ستتحمل في الخسارة قصدي أنه لا يؤمن ما المانع من ذلك نعم لبيك من الله خير وياك السلام عليكم السلام عليكم مباشرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحت حضرتك أنا بيت شركة أنا وأخويا سؤال ولينا قطعة أرض في محافظة تانية فأنا شريها من سنتين فعايز أبيعها علشان أشتري أرض تانية وبحيث أن أنا أطلع في مكان وأخويا في مكان هل يجوز عليها القطعة؟ إذا بقيت معك الأموال لمدة سنة أموال سائلة وكانت بلغت النصاب زك عليها باتوا اشتريت في الحلة طيب المهم الفلوس بعد سنة من مشتريتها عرضتها للبيع وانا عرضها للبيع من سنة تمام يعني الوقت سنتين بس انت مش عرضها للبيع تجارة عرضها للبيع عشان تجيب مكان شيء آخر طيب يعني عليها زكاة ولا عليها قلت لك اذا اخذت الفلوس فلوس كثيره مرت عليها سنه زكيها اشتريت في الحال شيء اخر لا زكاه عليه لن نمر عليها جزاك الله خير واياكم الله يحفظنا واياكم الاخوه اهل دماج مرحبا بكم تواصلوا معنا قبل مجيئكم لتحديد موعد اخشى ان تاتون على سفر السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ خالد بن البخاري. تفضل. هذه ضرورات. يا حبيبي هذه ضرورات. التباعد بين المصلين ضرورات. وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم مرحبا يا فضيلة الشيخ خلف أبلغ سيدا السلام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال عن الشيخ سلي أنا كنت خدت شقة تبع الصون وكانت مقدمة 15,000 ودفعتهم هنا دلوقتي بأرقى فهل أكمل الإقساط وسمعت عليها دلوقتي بتقولي 200 شهرتها أصل الموضوع انتهى تعقدت الاتفاق ودفعتي كأكملي واستغفر الله السلام عليكم يا ربنا الله السلام عليكم يا رب عليكم السلام مرحبا يا مرحبا بك وأهلا وسهلا الصوت يا شيخنا نسأل بس عن حكم دين للمضطر او لمن سيسجى بيع الدين يعني بيع ايه يعني انا بعت اشياء لأناس ومعي مثلا امان عليهم وانا معرض للسجن ان لم يسدون هل يجوز لي ان ابيع هذه الاصوات الاصل عدم الجواز الأصل عدم الجواز لا يجوز بيع الدين إلا إذا وضعتم شروطا بعد كده شروطا تضمن لهم أنهم إذا لم يأخذوا دينهم إذا لم يأخذوا دينهم يرجعوا إليك لكن الأصل عدم جواز بيع الدين فهم كلامي؟ فهمت إذا ممكن تضعوا شروط بعد تأمنهم فضل بالنسبة معلش هو متعلق برضه بنفس الأمر بالنسبة للقرض الربا والصحيح هل يجوز الأخذ بحالة المضطر في نفس الصورة؟ يعني أنا هيرفع ما هو احنا قلت لعلك سمعت الآية السالفة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه سلمك الله بارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ده مش مصطفى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا اللي كنت بتصل حضرتك وأنا في دعيلي إن أنا متعالج من 6 سنين والله الحمد لله بخير والله الحمد لله الشافي والله لا تيأس من رحمة الله أبدا. الحمد لله الله يكرمك يا شيخ الله يخليك. وياك تفضل ألف سلام عليك لا بأس طهور إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم تفضل. عندي سؤال الله يجزاك الخير. يعني الأول ما حكم يعني زوج تعرض لحادثتين؟ زوج إيه؟ عودة حادثتين؟ حادثتين بالسيارة. حادث السير. السير بالسيارة. أي حادث السير بالسيارة. وهذا التعويض يكون عن التأمين. أنت مؤمن عليك إجبارا. إذا كنت مؤمن عليك إجبارا جاز لك أن تأخذ من التأمين لأن التأمين دخل متضامنا. عندنا في حوادث القتل الخطأ يعني إذا أنت صدمت شخصا بالسيارة فمات قتل خطأ. لست أنت وحدك الذي تتحمل الدية، يتحملها العصابات، تحملها العصابات أقرباؤك الذكور من ناحية الأب، من ناحية الأب، وينظر إلى نسبة الخطأ الصادرة منك ومن المار وتخصم من الدية. الآن نظام العصابات غير موجود، نظام العصابات غير موجود. حال عدم وجود نظام العصابات شركة التأمين ألزمتك بأن تؤمن فدخلت كمتضامن معك، فلا بأس أن تأخذ منها مالا يسلم للمجني عليه ويخصم هذا من الدين. فهمت؟ فهمت؟ السلام عليكم. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ خلف حفظك ربي. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز قضاء دين الواحد اخذ قرض من البنك لعدم يعني السويتش؟ لعدم ايه؟ عشان السويتش؟ اذا كان السويتش بان ستكون ضرورة. يعني ان شاء الله في الاصلاح. على كل حال ربي قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ليه يا اخواتي يا شيخنا مقاطعيني وحاولت ان انا اوصلهم كتير مش عارف اوصل لهم وللاسف انهم واخدين اورنتيتي في صفهم ومش قادر اوصلها ولا اوصل لهم فماذا افعل؟ ادع ربك، ادع الله يا رب لين قلبهم، يا رب لين قلب امي واستغفر من ذنبك اللهم اغفر لي وواصل بعد ذلك واصل استمر. وكما يقولون او بل كما يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقد قال الناس الذي يداوم الطرق على البيت الذي في الداخل سيسكت مره مرتين 20 مره بعدين يقول افتح شوف ماذا يريد. استمر استمر مع الدعاء ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. بارك الله فيك. حديث أحب العرب لثلاث ضعيف أنا عربي لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولاي؟ الحمد لله الحمد لله. سؤال واحد معلش تفضل. أحدهم قال حلف بالطلاق إن هو مش هيعمل كذا ولو عمل الحاجة دي بشكر كفارة يمين. ماشي جزاك الله خيرا. وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شو مصطفى. اتفضل. اسمح لحضرتك ان انا اتناقش معك في فترة حضرتك قلتها في الاشارة ولا في غيرها؟ لا لا لا انا ابشر ما في اي مشكلة. اتفضل. بالنسبة للشقق اللي هي بتتباع على المخططات نعم هو العقد رسم عقد البيع الابتدائي بيتضمن بيع حقيقي لان هو بيبيع حصه من الارض. هو بيتضمن لك رسم عن حصه من الارض اللي هي ملكه، فهو كده في شيء. لا هقول لك الان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا قصدي من الشراء شراء شقة شقة لا شراء أمطار، هذا القصد الأعظم، شراء شقة وبالتبع فيها أمطار، لكن الأصل شراء شقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذه ليست عندي. أنا ما دخل يجوز لي أن أنا أدخل وأقول لك يا صاحب الأرض أنا أريد منك شراء سبعة أمطار، خذ فلوس ومعطيني سبعة أمطار، هذا ما فيه إشكال. لكن أنا ما ندخل بهذا القصد، أنا دخل أصالة لشراء شقة. فمعذرة المقاولون يبتزون أموال الناس، وبعد ذلك تأتي مئات المشاكل ولعلها لا تخص عليك. لا حبيبي أنا أقول لك شيء، كيف ستجيب على حديث رسول الله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك؟ السلام عليكم. يعني الأخ بس أزيدكم من يعني دخلين في مشكلة مع واحد اشترى شقة من عدة سنوات على مخطط وأعطاه مليون جنيه، قال خلاص أنا أشتري شقة في الدور الثامن شقة تجاري عشان يعملها عيادة. مرة سنة سنتين ثلاثة على ما أخذ التصريح، بعد ما أخذ تصريح البناء قالوا له ما في الدور الثامن شقق عيادات، التجاري يكون في الدور الأول والثاني فقط. فماذا نصنع الآن؟ لا لكم فلوس. قال خذ فلوسك، قال عندك مليون جنيه من ثلاث سنوات تعطيني الآن، كيف ذلك؟ تدخل المشاكل كله من مخالفة حديث رسول الله لا تبع ما ليس عندك. كفارة اليمين يا محمد بن عبد الحميد إطعام عشرة مساكين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عم حضرتك إشمال يعني مفراج لم تصبر عليه قريبا يعني. تفضل. شيخنا أنا كنت بسؤال حضرتك عن المنزل عن المصاحف وكذا. نعم. استددت عليك وأنا آسف. جزاك الله. لا والله ما والله ما أتكلم أنا لا أعرفك، لكن والله ما أردت إلا زجر الناس، وإن كان في صورتك أستغفر الله، والله ما أعرفك ولا أسأت بك زن. لا خلاص أنا آسف أعتذر. لا تعده لا تعده لا لا يعني أقول لك أنا أعتذر لك، انتهى الأمر. أعتذر لك وما قصدتك بنفسك والله، ولكن جاءت فيك. أنا أحذر الناس من أخذ الأشياء من المساجد، فلم أقصدك والله أنت أبدا، وأستغفر الله لزلة لسان أبدا ما قصدتك بعينك، لأني لا أعرفك. أكرر اعتذاري لك إذا كنت تسمعني. هي كانت مسألة الأخ إن واحد يريد أخذ مصاحف زائدة من المسجد، سواء يهديها للفقراء أو يهديها للناس آخر. قلت له لا تأخذ مصاحف من المساجد، فمن الناس من يسرق المساجد ومن الناس من يعمرها، فلا تكن من يسرق. واتسلبت في اللفظ أستغفر الله ثم أستغفر الله وأطلب عفو الله ثم عفو الله. سامحني يا أخي يا جليس الكويت يا نزيلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أستأذنك معلش بس لسه سرق على موضوع الشقة، هل كده يوقع يعني التعامل بالمسك مثلا أو أجيب نجار مثلا أقول له اعمل لي بقى وبديله عقود هو كده؟ لا، في هنا فارق بين عقود التصنيع وبين شراء الشقق. العقد الذي تعمله أنت مع صاحب الشقة ليس عقد تصنيع. أنا لما أروح الآن للنجار وأقول له اعمل لي غرفة نوم، أنا أعطيته مواصفات غرفة النوم وأعطيته مبلغ مقدما يبدأ العمل في غرفة النوم، عقد تصنيع ليس عقد شراء، ليس عقد شراء. لكن الذي يحصل في الشقق عقد بيع. السلام عليكم. نرجو الأخ الذي سألنا عن المصاحف أن يغفر ويعفو، أنا لا أعرفه، لو أعرفه طلع لي رقم يا عبد الرحمن أتصل أعتذر إليه من شدة النفس. استغفر الله. السلام عليكم. من دقيقتين يا عبد الرحمن تقريبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. أنا بتصل بس عشان أقول لك إن أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ تفضل. لا تبع معي عندك. أنا حاليا تاجر. وأحياناً الزبون اللي بحتاج حاجة مش موجودة في المحل هل يجوز لي أو في نفس الحاجة اللي أنا بشتغل فيها أصلاً هل يجوز لي أعمل حاجة ما تأكل حاجة مثلاً هي حاجة مثلاً بألف جنيه باخد منه حتى 50 جنيه تأكل حاجة على ما تبتالي هل في مشكلة كده؟ بس لا تجبره على الشراء يعني ممكن تجيبها له؟ لا عادي أو تمام وتخيره نعم وتخيره اسمها شيء وتخيره. السلام عليكم. تخيره بمعنى يعني انت اخذت 50 جنيه على تجيب له مثلا هاتف جبت الهاتف اطلعه عليه وخيره ان شاء اشتراه وان شاء رفض. نعم تخلص. الله يبارك في عمرك. بارك الله فيكم يا اخوان. الاعتذار واجب ليس تفضلا منا يعني الاعتذار واجب الله يسلمكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا اتفضل. كان عندي اشكال سيدنا عن موضوع اخذ المصاحف من المسجد. اتفضل. كان في المسجد بتاعنا كان فيه يعني انا اقول لك ممكن حقيقة يعني كان فيه ممكن يكون 1000 مصحف. اي شيء طيب. وكان معانا مكتب تحفيظ تابع لجمعية المسجد. نعم. فهل يصح ان انا اخذ مثلا 10 20 30 50 مصحف احطه في المكتب التحفيظ اللي تابع للجمعيه؟ ما المانع ان تدفع ثمنها للمسجد والقائمون على المسجد يوظفونها؟ او انا لو مكانك وانا صاحب المصاحف انا اوقفت مصحفا لمسجد زاد عن حاجته في مسجد اخر ينقل اليه. ما انا امام المسجد ما اقدرش اتصرف في شيء. ما لان الاطفال انت تعرف الاطفال يخربون المصاحف بعد يوم واحد. نعم. الآن عندنا مصاحف يأتي صاحب المكتب المحفظ يريد مصاحف الأطفال تعطيه مصاحف ما هي إلا جمعة وتأتي ممزقة فبنعطيهم أجزاء صغيرة تتناسب معهم. نعم. الله يبارك فيك. لو عندي ختمات تلاوة للكبار. المصاحف الموقوفة للمساجد تكون للمساجد زادت عن هذا المسجد تنقل لمسجد آخر كلام واضح. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ولكن بمثل اختصار بنت فريد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذنك سؤال يا سيدنا الشيخ. اتفضل. هل كل امر اختلف فيه العلماء في حلاله وحرامه هل كده يعتبر شبهه وجب اخذ ليس كذلك. ليس كذلك انما نحن نتبع الدليل. اتبع الدليل. ما كل عالم بيسوق الأدلة إذا كان كل عالم بيسوق الأدلة وأنت يعني لا تستطيع أن تجمع خذ الأخوات لدينك. طب النبي توفر الفعل واختار الأيسر. الأيسر ما لم يكن إثما. أنا تقول إثما. أيوة لكن إذا كان إثما كان أبعد الناس عن الإثم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 أحاديث أذكرك بها لعل الله ينفعني وإياك والسامعين بها. وبها تستغني عني وعن كثيرين من الناس في أبواب متعددة. الحديث الأول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمون كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات يعني أنا أمشي حلال حلال حلال وقع في الشبهات ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام سيقع بعد ذلك في الحرام. ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى أني عندي أغنام ولي أرض برأ فوسط أرضي إذا شزت أدركها قبل أن تصل إلى الأرض داخل. لكن إذا رأيت على حدود أرضي الشاة التي تشز مني ستأكل من المال المحرم ليس له. هذا واحد. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضه. الثاني دع ما يريبك يقلقك إلى ما لا يريبك. الثالث البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يقل عليه الناس. ستستغني بها كثيرا عن الأسئلة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف شيخنا ازاي الواحد يتوب استغفر الله من قرص كل سنة مثلا؟ يعني يعمل ايه عشان يتوب من الذنب ده وازاي يستتر لها؟ عفوا عفوا هي رفعت عليك قضية ولا لا؟ لا لا. الحمد لله سترها الله عليك. وإلا كنت نازل أحدث لك ستجلد 80 جلدة. وتسقط شهادتك في الناس لا تقبل لك شهادة وتعد من الفاسقين اللي يقول لك يا فاسق لا اسم عليه. فالحمد لله ما رفعت عليك قضية. لكن عموما استسمحها وأحسن صورتها لبلغ عنك كل خير. هذه سيدة فاضلة هذه طيبة ما رأيت عليها شيئا محرما. بارك الله فيك. أحسن الصورة التي أفسدتها قدر استطاعتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. إني أحبك بالله ربنا فيك. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال بس معلش يا شيخ مصطفى، دلوقتي في مشاكل بيني وبين زوجتي وساعات هي بتعلي صوتها عليا وأنا ساعات بتنفس قصتها وساعات بيحصل مشاكل بيني وبينها كتيرة، يعني في حل معين لأن المشاكل كل ما زادت؟ يا رب يا رب اسأل الله أن يحسن أخلاقك وأخلاقها. فوت لها الله يسعدك. قلت لها يعني ساعات بتقول كلام كتير جدا، يعني الحمد لله احنا كنا كان عندنا كورونا اسبوعين وخفينا الحمد لله. الحمد لله خلاص الله وربنا سترها معانا بس الحمد لله. مشاكل بتقول وربنا كرمنا بالطفل بس كل ما ده المشاكل بتزيد. انت مقصود ولا حاجه انت زوجتك؟ ما لا ادري، هي طبيبه وانا في وظيفه يعني سياسيه. فلا مش عارف من الاول بقى مثلا متجوزين ما بيعديش اسبوع ان لازم يحصل مشكله. يعني في مشاكل ظاهره، في اسباب ظاهره ولا لا؟ ما فيش، هي اسباب تافهه يعني. خلاص ايه، نستغفر الله انت وهي واسال الله الاصلاح. الله يخليك. يعني حتى النبي وياك، نبي الله شعيب عليه السلام يقول ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أنا عايز أصلح ولكن لن أوفق إلا إذا وفقني الله. وأيضا زوجة نبي الله زكريا عليه السلام كان في لسانها حد على قول لبعض المفسرين، قال الله تعالى وأصلحنا له زوجة، فمن الذي أصلحها؟ إنه الله. إنه الله. السلام عليكم. أخوك يوصيك بتشغيل صوت البقرة بالبيت. شكرا يا شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معلش اعذرني في السؤال، هو ايه حاجة ان الناس بتعملها يعتبر خصف محصنات؟ يعني يقول فلانة زنت. تمام. يقول للآخر يا ابن كذا. تمام. من كلمة الوحشة يعني. اه. يقول للآخر ابوك مش فلان، ابوك فلان. تمام. فهذه صور. تمام يا شيخ. الله يسلم. ففي شروط في القاذف والمغذور به والمغذور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. شوف يا عمر، كنا اشترينا محل على الجراج من كذا سنة وصاحبة المحل قالت انا قدمت في الحل اللي هو هذا المحل، لو بقى محل اخذ منكم 2000 جنيه. فالورق بتاعها ما انفقش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدنيا دلع الناس في الدلع في دلع هذا الدلع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك حضرتك يا شيخنا ويحفظك. وياك تفضل. نعم يا شيخنا، يعني حتى من يتصدر إلى الدعوة من الله، سواء كان على المنابر أو سواء كان في دروس أو كلمات قصيرة في المساجد، وهو ما يضبط اللغة أو يلحن لحن جانب اللغة والله، يعني هو دون الأفضل، لكن لا نستطيع أن نمنعه. لكن إذا منعت هذا، أنت تعرف أن مثلا تستطيع أن تقول عدد كبير، نسبة مئوية كبيرة جدا من الخطباء لا يتقنون اللغة، ألا ترى ذلك؟ صحيح. ويتكلمون بالعامية، فإذا منعنا سددنا الباب فنلغى خيرا كثيرا عن الناس، لكن فوضلهم شوي. فأنت رجل موفق من أهل اللغة وتعرف أحكام اللغة وقواعد اللغة، غيرك حرم هذا، فلا نمنعهم من الدعوة، لأن سنمنع أمما. شيخنا أنا من حرم وحرم الله لي وحرمني عنه. بهذا القدر أشتدي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. أيها الأخوة، في الثلث الأخير من الليل الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، فإنه المقدم والمؤخر، لا إله إلا هو، لا إله غيره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وصغيرها وكبيرها. اللهم آمين. كما نسأله سبحانه أن يجعل لنا ولكم نورا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم حسن أخلاقنا، وطيب أقوالنا، وأصلح أعمالنا، وأخلص نوايانا يا رب العالمين، وألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسألك يا ربنا أن تكشف الضر عن المتضررين من أهل الإسلام، وأن ترفع الكرب عن المكروبين، وأن تفك أسر المأسورين من المسلمين، وأن تحقن دماء المسلمين. نسألك يا ربنا أن تولي كلمة الإسلام والمسلمين، وأن تجعل رايتهم عالية خفاقة فوق كل الرايات. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم يا ربنا من الظلمات إلى النور. احفظ يا ربنا بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، اشف يا ربنا مريضهم، ارحم يا ربنا ميتهم، تجاوز يا ربنا عن مسيئهم. يا رب العالمين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من علينا جميعا بالتجنب لنصرة دينك، اجعلنا من نصرة من جندك يا رب، الذين ينصرونك وينصرون دينك. تفضل علينا بذلك يا رب العالمين، ومن علينا به يا كريم، فلك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن. من علينا جميعا يا ربنا بأن نكون سامعين لك، مطيعين لك، سماعين لرسولك صلى الله عليه وسلم، مطيعين له، مخبتين إليك يا ربنا، موحدين لك يا ربنا، نعلم أنك الذي تكشف الضر وتجيب المضطر، وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونعوذ بك يا ربنا من دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. نعوذ بك من علم لا ينفع. يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صل يا ربنا على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وصل يا ربنا على سائر الأنبياء والمرسلين، وارحم يا ربنا أهل الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.